واذكر اسم ربك

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صُحُفًا مُطَهَّرَةً رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صوتي